السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فدرسنا الليله باذن الله تبارك وتعالى مع المجلس 19 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليله الاربعاء 27 من شهر ربيع الاول سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الشرك وأنواعه. الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. الشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو أعظم ذنب عصي الله رب العالمين به. والشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وهو أكبر من الكبائر عند كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشرك الأكبر فهو ينافي التوحيد بالكلية، ينافي أصل التوحيد. ما تعريف الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إن مات العبد عليه ولم يتب منه، وصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها. قال الله سبحانه وتعالى لوليه وصفيه وخيرة خلقه من رسله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وصورة هذا الشرك في زماننا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، أو سؤال مخلوق أو مقبور، سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا، سؤاله كشف الكربات وإنزال الحاجات، أو أي شيء مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، أو أن يخافه كخوف الله، يخافه في السر وهو لا يسمعه ولا يبصره، بأن يعتقد فيه شيئا من الربوبية كما يفعل الذين يغلون في الأولياء وفي أهل القبور وفي أهل الأضرحة، ويعتقدون فيهم النفع والضر، ويسألونهم كشف الحاجات، كشف الكربات وإنزال الحاجات، ويسألونهم ما لا يجوز أن يسأل إلا لله سبحانه وتعالى، أو يستغيثون بهم أو يخافونه كما يخافون الله سبحانه وتعالى، أو يحلفون بهم كما يحلفون بالله سبحانه وتعالى، أو يطوفون بأضرحتهم كما يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من مظاهر الغلو ومن مظاهر الشرك. وأول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، كما بين ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون القبور قبور صالحيهم وقبور أنبيائهم مساجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذ القبور مساجد؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وأن يغلو الناس فيه كما فعل الذين كانوا من قبلنا، فكانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذه الصورة هي التي استدرج الشيطان بها الناس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، في تفسير قول الله جل وعلا: وقال لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ورد في تفسير هذه الآية من أقوال أصحاب رسول الله كابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن هؤلاء الأربعة ود وسواع، أن هؤلاء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا صالحين، كانوا يعظون الناس ويعلمونهم ويدلونهم على توحيد الله، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم: اصنعوا لهؤلاء صورا تذكركم بما كانوا يذكرونكم به من عبادة الله سبحانه وتعالى وخشيته. ففعل، فلما ذهب هؤلاء القوم ومات هذا الجيل وجاء جيل آخر، وسوس لهم الشيطان بأن آباءهم كانوا يدعونهم فاتخذوهم لله سبحانه وتعالى أندادا. فأول شرك وقع في الأرض إنما كان سببه الغلو في الصالحين، والصالحون إن كانوا كذلك فإننا نواليهم ونحبهم في الله سبحانه وتعالى ونقتدي بهم فيما صاروا به أولياء لله، فننظر ما الذي كانوا يفعلونه حتى اتخذهم الله رب العالمين أولياء فنفعل مثل فعلهم. أما أن نغلو فيهم وأما أن نرفعهم مكانة ليست إلا للخالق جل وعلا، فهذا ما نهى الله رب العالمين عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث: لا تطروني لا تطروني، أي لا ترفعوني مكانة ليست لي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم: وإنما أنا عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما كان الأنبياء قبله أيضا من البشر، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، والإله ليس كذلك، وإنما فضل الله الرسل بالرسالة وبالوحي وبالتأييد منه سبحانه وتعالى بالوحي. أما أن يدعون صلاحهم ومكانتهم وجاههم عند الله أن نغدو فيهم فنصرف لهم من الحقوق ما لا يجوز أن يصرف إلا للخالق، فهذا هو الأمر الكبير، وهذا هو الإثم العظيم الذي من فعله ومات ولم يتب منه كان من أصحاب النار فيها خالدين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء من ربه تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص بإخلاص العبادة لله. وما هي العبادة؟ الدعاء، الدعاء، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج، هذه عبادات الجوارح، وكذلك عبادات القلب، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع، كل ذلك لا يكون إلا لله. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فلما كان في إمكان الرسول أن يؤتي لما رزقه الله سبحانه وتعالى من غنائم يقسمها بين الناس، قال الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الله أعطاه ليقسم هذا الرزق بين الناس، فكان في إمكانه أن يؤتي، فقال ما آتاهم الله ورسوله وعطف الرسول عليه، وإنما هو يقسم ما رزقه الله سبحانه وتعالى على الناس. ثم قال: وقالوا حسبنا الله، لم يقل إيه ورسوله، لأن الله وحده هو الحسب، هو الكافي سبحانه وتعالى. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال: إنا إلى الله راغبون، لم يقل ورسوله، إنا إلى الله، لأن الرغب عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى دقة القرآن في هذا التعبير، فالله جل وعلا له حقه الذي لا ينبغي أن يصرف لمخلوق، وأما ما قسمه الله للمخلوق ومكنه منه فلا بأس أن ينسب له. لذلك لا تقل توكلت على فلان، ولا توكلت على الله وفلان، ولا توكلت على الله ثم فلان، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ تقيم لسانك على جادة التوحيد، تقول ما شاء الله ثم شئت، لا تقل وشئت، اعتمدت على الله ثم عليك في أن تقضي لي هذا الأمر، استعدت بالله ثم بك، لا تقل وبك، لا تقل وبك، لأن هذه الواو تقتضي العطف مع المساواة، فمن قال ما شاء الله وفلان كأنه يسوي بين مشيئة فلان ومشيئة من؟ الله. لكن إذا قلت ما شاء الله ثم فلان، فإنك تقول بذلك أن مشيئة فلان تأتي تبعا وبعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فتكون موافقا لقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا التوحيد بهذا المعنى الواسع الشامل لأعمال القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر، وإلى ترسيخ في القلب، ليس هو بالأمر اليسير. لذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، حققه على هذا الوجه، بأن يكون بمبعدة عن الشرك وعن البدع وعن المعصية، وإذا تاب تاب الله عليه. وهل المعاصي من الشرك؟ نعم، المعاصي فيها نوع شرك، في يقول العلماء عن المعاصي هي بريد الشرك، لأنها تدل على ضعف التوحيد في القلب. وإن كانت المعصية إذا كانت دون الشرك لا تخرج من الملة وفاعلها في مشيئة الله، إلا أن المعصية بريد الشرك وتدل على ضعف التوحيد في القلب، إذ إن قلب العبد لو تحقق فيه التوحيد على كماله لحصل له من خشية الله ما يمنعه عن المعصية، فلا يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك البدع، البدع أيضا من بريد الشرك، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتضمن شرعا ما لم يأذن به الله، فهي قدح في توحيد الربوبية والتشريع لله سبحانه وتعالى. لأن توحيد الربوبية إذا كمل في قلب العبد فإنه يرضى بما رضي الله به من شرعه، ولا يشرع مع الله، ولا يختل عبادة لم يوحى الله بها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه أنه شرك لكنه لا يخرج من الملة، ينافي كمال التوحيد لا ينافي أصل التوحيد، ينافي كمال. طيب ما خطورته؟ كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يرون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني يرونه أكبر من الزنا ومن السرقة. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به. تقدير الآية في غير القرآن إن الله لا يغفر شركا به، فأن وما دخلت عليه الفعل في تأويل مصدر، في تأويل إيه؟ مصدر أن يشرك. إذا قلنا في غير القرآن كأنك قلت إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نفيا نكرة في سياق النفي، شركا نكرة شرك في سياق النفي لا يغفر. وذهب بعض العلماء أن كل الشرك لا يغفر إذا لم يتب منه في الدنيا صغيره وكبيره. وهذا الذي جعل هذا الصحابي الجليل وأصحابه يرون أن الكبائر أهون من الشرك، لأن الكبائر إذا مات العبد عليها ولم يتب منها فهي تحت المشيئة، إن شاء أخذ الله عليها وإن شاء غفر له. أما الشرك فيمكن أن يستدل بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا لم يتب العبد منه في الدنيا. واضح؟ هنضرب له المثل الآن. هنا قال المصنف هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، هذا نوع، النوع الأول. وقال يسير الرياء لأن الرياء ربما يغلب على العبد حتى يكون كفرا، أن يكون العمل من أصله متوجها به لغير الله سبحانه وتعالى، فده والعياذ بالله مخرج من الملة. أما الرياء الذي هو شرك أصغر هو اليسير، تحسن العمل والعبادة لما ترى من نظر الناس إليك. المراد يعني إذن يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون الرياء أنواع، أن يكون من أصل العبادة، يعني أن الإنسان يقوم من أصل العبادة، يقوم يصلي ركعتين من أجل الرياء، هذا على خطر عظيم، وعمله من أصله محبط لا أجر له وهو معاقب بهذا الرياء على الأقل. النوع الثاني أن يكون العمل من أوله من أصله في بدايته لله ثم يطرأ عليه الرياء، يعني كان يصلي ركعتين لله ثم دخل فلان من الناس ممن هو معظم عنده فأخذ يحسن في صلاته لما يستحضر من نظر فلان هذا له، هذا كان خالص لله أولا ثم طرأ عليه الرياء. هنا نقسم العبادات إلى قسمين، إذا كان آخر العبادة، إذا كان أول العبادة متوقفا على آخره فالعبادة كلها حكمها أنها حابطة، يعني إيه؟ الصلاة حتى تصح لابد أن تكون صحيحة إلى آخر الصلاة، بمعنى أنه لو بطلت الركعة الأخيرة لبطلت الإيه؟ الأولى. فهذه عبادة متوقف أولها على آخره، متوقف صحة أولها على صحة إيه؟ آخره. طيب تصدق بجنيه فجنيه، الجنيه الأول تصدق به لله خالص ثم تصدق بالثاني يريد بذلك أن يرائي الناس، فهذه عبادة لا يتوقف أولها على إيه؟ آخرها ولا أولها على ثانيها، فنقول هذه لا أجوها وهذه حبطت من أجل دخول الرياء وطرو الرياء عليها، الرياء الطارئ عليها. واضح؟ إذن الرياء خطير، حتى قال فيه سيد الأولين والآخرين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خبيث خبيث، لا يسلم منه إلا القليل، يتساهل فيه الناس، بعض الناس لا يرونه شيئا. إيه يعني لما حسن صلاتي عشان الناس؟ طب إذا صليت وحدك في البيت؟ نعم الجماعة أحيانا تعين على الطاعة، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أنك تحسن العمل، تحسن العمل من أجل ثناء الناس عليك، من أجل رؤيتهم لك. هذا هو الشرك الأصغر، وخافه النبي لأن أكثر الناس يتساءل فيه، لأنه لا يراه شركا أكبر مخرجا من الملة، وكذلك لا يتحرز منه، يريد عرضا من أعراض الدنيا، يريد أن يقال عليه صالح، يقال عليه من أهل الصلاح، من أهل الطاعة، من أهل الصيام، من أهل الصلاة. فهذه خطورته. سئل عنه فقال الرياء، فقال الرياء، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرت هذه الآية أيضا بالرياء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي في إيه؟ في عملي ولا في عبادته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن يوم القيامة يقال للذين كانوا يراؤون في الدنيا، أي يقصدون بأعمالهم رياء الناس، يقال لهم: اذهبوا فانظروا إلى الذين، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أمر خطير أن يخرج الإنسان إلى المسجد إلى بيت الله ويتعبد ثم يجد الأمر على هذا النحو عند الله، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أن يصوم ويتشقق حلقه عطشا ويتلوى بطنه جوعا، ثم يجد هذا الصيام لا أجر له عند الله بسبب أنه حدث به غيره. عايز كل ما قال الواحد يقول له معلش ما صحيح. وهناك رياء أعلى من ذلك، هو رياء الرياء، يتعفف أولا عن أن يقول، ثم بعد ذلك هو يهوى أن يقول، تغلبه نفسه على القول: معلش أنا صايم، بس أنا صايم النهاردة. لذلك كان الثوري رحمه الله تعالى سفيان يقول: ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي. ليه؟ لأن للنفوس حظوظ، النفس لها حظ، تريد أن تشتهر بالطاعة. كان هذا هم الصالحين، تجريد التوحيد للعزيز الحميد، تجريد القصد لله سبحانه وتعالى بالطاعات، أمر كبير، أمر كبير. لذلك قالوا قديما، قالوا: إذا زاد حالك، إذا زاد حالك أي في العبادة، في الخلوة عن الجلوة، في الخلوة يعني وحدك، عن الجلوة أي مع الناس، فأنت مؤمن ضعيف. يعني زاد حالك في الخلوة لوحدك عم ما تكون في الناس، يعني بتصلي لما تكون لوحدك أحسن ما تصلي وأنت أنت خايف الرياء، خايف، فهذا من ضعف الإيمان، لكن هذا محبوب أحسن من الرياء. وإذا استوى فأنت مؤمن صادق عفيف، يعني بتصلي بمحضر الناس كما كنت إيه؟ وحدك، لا ترى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا زاد في الجلوة عن الخلوة، إذا زاد في كونك مع الناس عن كونك وحدك، فالأبعد منافق نظير. هذا نفاق، وهو دركات، يقول درجات، هو دركات، بعضها أسفل من بعض. إن غلب النفاق على القلب يتحول إلى الاعتقادي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. النفاق العملي، نعم، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. نعم، لا شك أن أن أن أننا بهذا الكلام لا نريد أن نقنط أحد، ولكن رحم الله عبدا خوفني حتى أمنت، رحم الله عبدا خوفني حتى آمن، وإلا فديننا ترغيب وترهيب. وبهذا نقول وبه نعمل، ديننا ترغيب وترهيب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كل ذنب عصي الله به إن تاب العبد منه في الدنيا تاب الله عليه، وما يضرك. إذا كنت تسير في طريق خطأ وأوقفك عبد صالح وقال لك أنت أخطأت الطريق والطريق الصواب منه، ما يضرك، الحمد لله الحمد لله. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فسأله الفضيل كم بلغت من العمر؟ قال عندي 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله توشك أن تصل. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعرف معناها؟ قال وما معناها؟ قال إنا لله، إنا ملك لله، وإنا إليه راجعون، أي أننا راجعون لله مسؤولون عن أعمالنا، فمن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إيه؟ جوابا. فقال له الرجل وما العمل؟ وما العمل؟ قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد إيه؟ سبق. لو تاب إبليس من ذنبه الذي أذنبه وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني لتاب الله عليه سبحانه وتعالى. فكن دائما مقتديا بأبيك آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا أن نكابر الإنسان، الحمد لله الذي رزقني من يدلني على خطئي حتى أكمل في الطريق الإيه؟ في الطريق الصواب، الحمد لله. بعض الناس يحصل له ضيق، هذا وارد وارد وارد أن الإنسان يحزن على بعض عمره الذي أنفقه فيما لا يرضي الله أو على الوجه الخطأ في العبادة، لكن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا، وهذا علامة على إرادة الخير، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى في قوم أراد بهم سوء سنستدرجهم من حيث إيه؟ لا يعلمون. فالعبد إذا كان مقيما على غير ما يرضي الله والله ينعم عليه ولا يرزقه من يدله ولا ينصحه، فهذا علامة استدراج وعلامة عدم إرادة الخير له. فكذا كما نبه أخونا في هذه الآية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شوف الزل، شوف شدت في المنافقين الزل، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي ما أفسدوا، لأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفسدوا في الأمة إفسادا عظيما، فلا بد من الإصلاح. واعتصموا بالله أي وحده ووالوه وحده وتبرأوا من موالاة غيره وغير المؤمنين وأخلصوا دينهم لله، أي خرجوا من النفاق. المنافق مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع دابة من دواب الأرض تصنع لها جحرا تدخل أمام الناس وتخرج منها، الإسلام هو في ظاهر المسيح مسلم، وتصنع جحورا كثيرة وترققها ولا تفتحها، فإذا ما هاجمها حيوان خرجت من أي ودخلت من هذا المكان. فهو يدخل الإسلام أمام الناس وهو خارج منه من هذه النفاق، يظهر الإسلام ويبطل الزندقة ويبطل النفاق. خطره أنه معصوم، لا يستطيع أحد أن يتعرض لدمه ولا لماله، معصوم، لكنه عند الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ ومن يخدع رب العالمين المطلع على خفي الصدور سبحانه وتعالى. لكن ذكر الله لنا علاماتهم حتى نبتعد عنه، حتى نفتش في نفوسنا أولا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا أيضا من النفاق. آيات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان. هذا من النفاق العملي أيضا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سماع الغناء يورث النفاق، مزمار الشيطان، لأن من يحب كلام الرحمن لابد أن يكره كلام الشيطان. فالغناء ينبت النفاق في القلب لأنه يصد عن كلام الله. وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسروه بالغناء، فسروه بالغناء. وفسروا به قول الله جل وعلا: وأنتم سامدون. وفسروا به قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ابن مسعود: صوت الشيطان هو الغناء. وتأمل الآن، قل من الشباب من لا يسمع الغناء فيزرع النفاق في قلبه وهو لا يعلم. لذلك لا يخشع لسماع القرآن. وإذا استمع القرآن يسمعه الصباح، إذا كان في محل أو في توك توك أو في السيارة، يقول لك أنا عملت الصباح وطول النهار إيه؟ وطول النهار غناء. أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لنعامله بهذا الجفاء؟ القرآن الذي أنزله الله ليكون منهج حياة نسير عليه ونتمسك به، نختزل وظيفته لنتبرك بتشغيل صباحا نصف ساعة، وبعد ذلك يسمع من الكلام الماجد ما تهتز له الأرض والسماء. يبقى النوع الأول من الشرك الأصغر الإيه؟ الرياء. الرياء. قال الثاني ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. في صحيح ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، أي يجتهد في تزيينها لله، هذا المخلص، لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. نعم، الجماعة طبعا. والله إن كنت تستطيع أن تجعل كل السنن في بيتك فهذا الذي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الإيه؟ إلا إذا دخلت المسجد فصلي تحية الإيه؟ المسجد. لكن بعض الناس يكسل، بعض الناس الشيطان يستدرجه يقول له: صلي في البيت عشان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبعد ما يخرج من المسجد كل سنة وانت طيب. لا، إن علمت من نفسك ذلك فصلي وجاهد نفسك. وخلي بالك، ليس بيان حقيقة الرياء والتخويف منه ليست هذه دعوة إلى ترك العبادة أبدا، ولكن هي دعوة إلى مجاهدة الإيه؟ وطالما تجاهد نفسك وتستحضر هذا المعنى الذي هو الإخلاص لله، فأنت مؤيد من الله إن شاء الله، وأنت منصور على شيطانك إن شاء الله رب العالمين. وهكذا الحياة كلها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسوله. هذان هما السؤالان، هذان هما الغاية، هذان هما كل شيء، كل شيء. ماذا كنتم تعبدون؟ الإخلاص لله. وماذا أجبتم المرسلين؟ الاتباع لرسول الله. كل شيء في هذين السؤالين. تعبد من؟ تتوجه بقلبك لمن؟ تقصد في حوائجك من؟ قلبك يصمد إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الوصلة إلى السماء، هذا القلب. المؤمن الصادق في إيمانه لا يطاوعه قلبه أبداً أن يتوجه بعبادته لمخلوق حقير لا يملك له نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، بل الله أعلى وأجل في قلبه من ذلك، في قلبه من ذلك. ولو صلى بمحضر من؟ وزير ولا رئيس، أي مكان، فإن الله سبحانه وتعالى أجل في قلب المؤمن وأعظم من ذلك. لذلك كان هؤلاء إذا دخلوا على الملوك، الملوك يخافونهم لما يرون في وجوههم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وهذه أيضا بلوى قل من يسلم منها. هنا شرك في الألفاظ، هو لا يقصد عبادة لغير الله، ولا يقصد أن يعظم هذا المحلوف به أعظم من الله، وإلا لكان كافرا. يعني لو اعتقد أن هذا الذي يحلف به كما يحلف بعض المشركين بأندادهم، يحلفون بالله أولا، فإذا عظم الأمر ولم يصدق يحلف بالولي وراح. لا، هذا في الألفاظ أتي معه، هذه الذي معه. أما الحلف بغير الله الذي هو شرك أصغر، هو الحلف بغير الله لفظا، مجرد لفظ، لا يقصد أن يعظم هذا المحلوف به أكثر من الله، لأنه لو قصد ذلك لكفر كفرا أكبر. منه أن يحلف بأبيه ورحمة أبيه، أن يحلف بالكعبة، هذه مخلوقة، أن يحلف بالأمانة، يقول والأمانة والنعمة. اختلف العلماء إذا حلف بالمصحف، والأقرب أنه جائز، لأن المصحف كلام الله، يعني هذا القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، والحلف بصفة من صفات الله جائز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحدا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه كلها حلف بصفات الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وهذا من حكمة النبي، الحكمة التي أتاه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا منع من شيء فتح لك الحل. أنت اعتدت أن تقول النبي، قل ورب النبي. اعتدت أن تقول والأمان، قل ورب الأمان. اعتدت أن تقول والكعبة، قل ورب الكعبة. اعتدت أن تقول والنعمة، قل ورب النعمة. يسيرا يسيرا بحمد الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته، أي أفسد زوجته عليه أو مملوكه، فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حسن لغيره، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وفي رواية وأشرك. ومنه قوله، أي من الشرك الأصغر في الألفاظ، ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. ومنه قوله لولا الله وأنت، مش بنقولها دي كتير، لولا ربنا وأنت، قل ثم أنت، ثم. وما لي إلا الله وأنت، قل ثم أنت، قل ثم أنت. وأنا داخل على الله وعليك، قل ثم عليك، ونحو ذلك. لأن الواو العطف بها معناه مضاهاة مشيئة الله، المشيئة الثانية مع المشيئة الأولى، كأنهم مع بعض سياب سواء، معناها المساواة. وأما العطف بثم فمعناه أن المشيئة الثانية تأتي بعد المشيئة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. هنا هذا الأثر من ابن عباس رضي الله عنهما المقصود فيه أن لا ينسب الفضل إلى الله، تقول لولا الله ثم كذا ثم كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فورد ذلك على لسان النبي. فالمقصود هنا أن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى أولا. ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ قال: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية. فانظر إلى هذه اللغة الشريفة، اللغة العربية التي لها مدلولاتها ومقاصدها، فأخرجت ثم أخرجت العبد من الشرك إلى الإيمان. لأنك إذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وإيه؟ معنى ذلك أن مجيئهما إيه؟ معا، كتفا بكتف، مشيئة مع مشيئة، ما شاء الله وشئ. لكن قلت جاء زيد ثم عمر، معنى ذلك أن عمر جاء تبعا أو بعقب إيه؟ بعقب زيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر علمه النبي: واستغفرك مما لا أعلم. إنك أنت علمت أنا بدوت يلغي أي شرك، ده يذهب بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالشرك اللي العبد مش قصده. أحسنت يا سيدي، الله يحفظه. ومحمد ما فيش النهارده، محمد حميد هو بياخد أجازة ثلاثة. في حاجة؟ لا، كنت بدي له جيب خراطيم يكون يجي بكره بقى ان شاء الله. في سبب كمان زوجة ده كتير بقى الا وهم كارهون. ده سورة التوبة لو طبعنا سيئة. سورة التوبة هي صفة المنافقين، هي كلها المنافقين. شرطة المنافقين. سورة التوبة.